عجايل سوي نسنك يذن باركة سر مغيذ مروي وثن ربك نيغي هوا يمكس يهوي الزهر وذبور ساقو ذاي ذفكا سقا طرف وذي خصيمني وسقو يدي ذنن يرنسوا يمكس يهوي الزهر وذبور ساقو ذاي ذفكا سقا طرف وذي خصيمني وسقو يدي ذنن يرنسوا فرولا فرولا اروى السكوت ثلج وشيط ورزن الجذرة ويركا ورنجيت وثريني الفرن وثريسن عدى سينا ولا شويني ذاغ الشكرن فمن عرسن بالدارة ما ضربي قصر الزيق النكر ذي رزيق خسر فلاي حبيب ديني رمى ثغاسك ما ضربي قصر الزيق النكر ذي رزيق خسر فلاي حبيب ديني رمى ثغاسك فرولا فرولا الول سكود ثلج وشيط ورزن الجذرة ويركا والربيح ورت النولض قفل دسيا لثامة ما الذكيرة تنشق صباي سعى في ليسا غضاك ما ذي ثجت زريض سناقا لغالا تنمي الصعبة تسفضي شوض وليه لا سداسا غضاك ما ذي ثجت زريض سناقا لغالا تنمي الصعبة تسفضي شوض وليه لا سداسا فرولا فرولا الول سكود ثلج وشيط وزن الجذرة ويركا تلقي من تمتني تنرنا يرضى ذقزة فوق الشوال رسد فقدت فاري حفا رويضة برزد حمالة شدك كمي ديولارا يمي اللي سلاح للمذ زوج ضمع دور ضسا رويضة برزد حمالة شدك كمي ديولارا يمي اللي سلاح للمذ زوج ضمع دور ضسا ترولا ترولا الول سكود ثلج وشيط ورزن الجذرة ويركا تستيني ضفك في الصيف مثوري ثنرنا خسك قوذ مثاعي ضسك دور نسعي شفايا عذق ممزالة ميضمت سوك مخس الدريا قسنقي السنما دعدي ضفني بزم ضغير ثاسا عذق ممزالة ميضمت سوك مخس الدريا قسنقي السنما دعدي ضفني بزم ضغير ثاسا ترولا فرولا الول سكود ثلج وشيط ورزن الجذرة ويركان